شبكة إنشادكم العالمية تقدم. صلى الإله وسلم على النبي المكرم. صلى صلي عليه يا ربي يا مساء ركب ويمم. صلى الإله وسلم.